يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوية الحديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق تقدم ذكرها مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من مات وعليه صوم. من مات وعليه صوم، كذا قال: باب من مات وعليه صوم فقط، من دون جواب للشرط إن كانت شرطية. وكثيرا ما يذكر البخاري في تراجم مثل هذا ليحيل القارئ إلى ما تحت الترجمة، والخبر الذي يريده يحدد هذا مضطرد كثير عنده، أحيانا هو أحيانا يتبين له الحكم، أحيانا يسوق الترجمة على هيئة تردد فيأتي بها باستفهام، إنما يجزم بالحكم فيأتي. نعم، مر معنا في باب الحجامة والقيء للصائم. نعم، يعني جابها بدون الحكم، مع انه مثل ما معنا من ماتوا على الصوم. اي نعم، احيانا يتردد ويسوقه بصيغه الاستفهام، واحيانا ياتي به كما هنا من غير بيان للحكم، لكن يؤخذ الحكم مما اردف به الترجمه من كلام للسلف من صحابي او تابعي. ولذلك قال بعد الترجمه: وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني عليه رمضان كامل. فقيل لثلاثين رجل صوم واحد، ولو اتفقوا في يوم واحد ويرد هنا ما في البدل، وأن له حكم المبدل، وأن البدل لا يمكن، المبدل لا يمكن أن يكون مثل هذا، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. وهذا كلام الحسن، وسيأتي ما فيه لأهل العلم. قل مثل هذا في من أناب عنه شخصين ليحج عنه في سنة واحدة، أناب عنه شخصين ليحج عنه في سنة واحدة، منهم من يقول الحكم البدل حكم المبدل فلا يجوز، ومنهم هم الأكثر يقول يجوز، لأنه ممكن ومتصور ولا مانع منه كما قال الحسن في هذه المسألة، ويأتي تفصيله. لكن الذي لا يمكن أن يتصور أن يحج الشخص حجتين في سنة واحدة، تصور ولا ما تصور؟ لماذا لا يتصور؟ يعني قد يقول قائل انه بامكانه ان ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرجع الى عرفة. نعم، ثم يرمي ويحلق ويلبس ثيابه، ثم يحرم لحجة ثانية ويرجع الى عرفة. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، إيه، لكن هذا من حيث الامكان العقلي، واما الشرعي فلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يحرم لنسك والنسك السابق باقي عليه من أعماله شيء، بقي من أعمال الحج شيء كثير، فلا يتلبس في حجة أخرى مع أنه مطالب بما بقي من حجة الأولى. وقال الحسن وصام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال ابن حجر: قوله باب من مات عليه صوم، أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا، هل يشرع قضاؤه عنه أم لا، وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام، وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام، وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره. والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سيبين إن شاء الله تعالى. شوف الآن كم يتعلق بالترجمة من مسألة. باب من مات عليه الصوم، أي هل يشرع قضاؤه أم لا، وإذا شرع هل يختص بصيام من دون صيام أو يعم كل صيام، وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام، وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره. وفي كل من هذه المسائل خلاف. يقول العيني: أي هذا باب في بيان حكم الشخص الذي مات والحال أن عليه صوما، أي هذا باب في بيان حكم الشخص الذي مات والحال أن عليه صوما ولم يعين الحكم، يعني لم يجزم بشيء الإمام البخاري في الترجمة لاختلاف العلماء فيه. ويجوز أن تكون من شرطية وجواب الشرط محذوف والتقدير يجوز قضاؤه عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء على ما يجي. وهذا الأثر عن الحسن البصري مما يبين مراده من الترجمة المبهمة. لم صدر الكلام بعد الترجمة بالأثر عن الحسن وكلامه واضح في الجواز منصوص عليه، فدل على أنه يستروح ويميل إلى الجواز. قال: ووجه مطابقته لها أيضا، من حيث أنه بيان لما جاء مبهما في الترجمة، يعني والخبر موصول عند الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر عن أشعث عن الحسن في من مات عليه صوم 30 يوما فجمع له 30 رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه. يقول النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء، كيف قياس المذهب الإجزاء؟ وسيأتي في مذهب الإمام الشافعي أن الجديد لا يصام عنه. نعم، الشافعي له المذهب القديم والجديد، القول القديم والجديد، ومعلوما أن المفتى به عندهم الجديد إلا في 17 مسألة مفتى فيها على القديم، ذكرها النووي في مقدمة شرح المهذب وذكرها غيره نظما. يقول: لم أرى فيها نقلا من المذهب قياس المذهب الإجزاء. قلت كلام ابن حجر، نعم، قال ابن حجر: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع، لفقد التتابع في الصورة المذكورة، سمعنا كلام ابن حجر، يعني شخص عليه صوم 30 يوم فأحضر له 30 رجلا وقال: نعم صوموا عني. أو شخص عليه 30 يوم فأراد أن يطعم فقال: شخص أنا مسكين وعندي في البيت هذه العدة، عندي أم العيال وبل الزوجات والأبناء ويجوز 30، حطنا 30 الكفارة ونصوم عنك. تصور هذا صحيح. لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. الآن إذا كان لا يستطيع هو الصيام، نعم التتابع عليه لو كان يستطيع الصيام. يعني معنى كلام ابن حجر أنه لو جاء بهم في اليوم الأول من رمضان، نعم ما يمكن. لماذا؟ ذمتهم كيف متعلقة بالصيام يخصهم إيه؟ كيف أجل يجب التتابع؟ القضاء يجب فيه التتابع؟ قد يكون المراد به الكفارات، يعني صيام ثلاث أيام متتابعات، صيام شهر أو شهر. عليه شهر كامل وما بقي إلا شهر شعبان، زي لا يدخل عليه رمضان ثاني. فإذا وجب التتابع نعم صام عنه ما تجي. أصل المسألة يعني إذا صاموا عنه في يوم واحد، يعني من الأصل أنه لو مثل ما صدرنا به الكلام أن البدل له حكم المبدل، وإذا أردنا أن نقول أن البدل له حكم المبدل ما أجزنا الأصل المسألة من أصلها، سواء كان في تتابع، لأنه لا يتصور من المبدل أن يصوم 30 يوم في يوم واحد. نعم، فلماذا نشترط ما أنه الصوم الذي لا يجب فيه التتابع؟ يعني في كلام الحسن، في تجويز كلام الحسن، الغاء للمبدل، الغاء للأصل، لأنه يعني لا يمكن تصوره. فكيف نقول أنه إذا كان الواجب على المبدل التتابع فلا يجوز أن يصام عنه في آن واحد؟ طاهر ولا مطاهر؟ لأن الغين الغين المبدل. فتصورنا مثل الحج، مثل الحج متصور أن ينيب عنه 2، نعم ينيب 2، ولا يستطيع أن يقوم بنفسه. ولو افترضنا أن هذا الذي عليه الحج وأنا ب2، نعم وعليه حجة الإسلام حجة منذورة واجبة، هل يجوز أن يؤديهما في آن واحد؟ لا يجوز ولا يصح. فكلام الحجر كلام ابن حجر ما هو واضح. الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. هذا بالنسبة للمبدل الذي هو صاحب الذي وجب عليه هذا الصيام. نعم المبدل غير منظور إليه، لو نظرنا إلى المبدل وطالبنا البدل بما يطالب به المبدل من التتابع كما قلنا في لو بقي شعبان فقط، قلنا لا بد من التتابع من أجل أن لا يؤخر إلى رمضان ثاني. نعم لو قلنا بهذا ما مشت المسألة على كلامهم في قول الحسن. مطابقة الحديث للترجمة حديث أم المؤمنين عائشة كما قال العين من حيث أنه يبين الإبهام الذي فيه. قوله من مات، قال ابن حجر هو عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وعليه صيام لأن على نعم تقتضي الوجوب، ولا صيام واجب إلا على مكلف. صام عنه، قول صام عنه أي عن الميت، وليه خبر بمعنى الأمر، صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه، بالغ إمام الحرمين ومن تبعه فدعوا الإجماع، فدعوا الإجماع على ذلك، يعني لا قائد الوجوب، وجوب الصيام على الولي. وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته، لأنه مر بنا مرارا أن النووي لا يعتد بقول داود. هنا إمام الحرمين، إمام الحرمين كأنه لا يعتد بقول الظاهرية، وصرح النووي أنه لا يعتد بهم لتركهم أو عدم عملهم بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، مرت بنا مرارا وذكرنا الأقوال الأخرى في المسألة. قلنا في قوله من مات أنه عام في المكلفين بقرينة عليه صيام، وقال العين لأن كلمة على للإيجاب، والواو في قوله وعليه صيام حالية يعني هو الجملة حال، وصام عنه عن ميت وليه، والمراد بالولي كل قريب سواء كان وارثا أو غير وارث. وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته كل قريب ولو لم يرث، وقيل الوارث خاصة سواء كان صاحب فرض أو تعصيب، وقيل عصبته خاصة. يعني كما قيل في العاقلة. وقال الكرماني وليه الصحيح أن المراد به القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، وقيل هو الوارث وقيل هو العصبة، انتهى كلام الكرماني. لو صام عنه أجنبي، لو تبرع أجنبي صام عنه، هل يدخل في الولي ولا ما يدخل؟ يجي ولا ما يجي؟ نص على الولي. نعم. يقول أنه في شرح المهذب إن كان بإذن الولي صح، إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا، إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا. وهذه لها صور كثيرة. لو تبرع أحد بنفقة حج مثلا، لو تبرع أحد بنفقة حج على عاجز عن الحج أو قادر، لا يجبون عليه الحج إذا كان عاجزا ولو تبرع أحد ممن يكون في تبرعه شيء من المنة. أما لو تبرع أحد لا منة له فيه أو عليه من ولد أو أب أو غير ذلك، نعم فيلزم. لو وجبت الزكاة على زيد، كان وجبت الزكاة على زيد مثلا وقال عمرو أنا أدفع عنك، يجزي ولا ما يجزي؟ مدام استأذنه. نعم، مدام استأذنه شكل حكم. قلنا في الحج لا يلزم، لا يلزم الحج لأن فيه منة. وهنا المنة متصورة ولا غير متصورة؟ يعني مع العجز عن الحج المنة ظاهر. نعم، لكن شخص غني عنده الأموال وجبت عليه الزكاة لم يتبرع عنه بالزكاة أو بدفع الزكاة عنه إلا من لا يتصور منته. نعم، لأن يمن على شخص عاجز لكن ما يمن على شخص قادر. نعم، عندك شيء؟ كان أحسن الله لك لما ذكرت المسائل قبل قليل أنها 4 أو 5 مسائل، وفي الأمثلة التي طرقت قبل قليل كانت يعني تشير في كل مسألة إلى الرجال في مسألة الصيام. هل يفهم من هذا أن المرأة لا تدخل في الحكم، وبالتالي لو مات رجل وصامت عنه امرأة تدخل تعتبر ضمن ولي، ولا لابد من إذن ولي ذكر؟ إذا قلنا أنه الوارث فالمرأة وارث. يعني لو مات رجل من أهل النساء من يأخذ تبرعات المهن لسيما وأن الصيام لا يتفاوت فيه الرجل عن المرأة. نعم ما يتفاوت سواء بسواء. كذلك تقدم في الحج. قالت إن أبي أدركته فريضة الحج. أفحج عنه؟ قال حج عنه. لا، هذا معروف. لكن قد تكون المرأة الرجل مطالب بأشياء لا تطالب بها المرأة أو العكس. نعم، مثل هذا يرد القول الآخر. قال في شرح المهذب إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا، ولا يجب على الولي الصوم عنه بل يستحب. وأطلق ابن حزم النقل عن الليث بن سعد وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه. في الكلام الأول نقل عن بعض أهل الظاهر. نعم، وهنا أطلق ابن حزم النقل عن الليث بن سعد وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه أو بعضهم. وبه صرح القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه بأن المراد منه الوجوب، صام عنه وليه يعني وجوبا، وجزم به النووي في الروضة، يعني يلزم الولي أن يصوم عنه من غير أن يعزوه. وزاد في شرح المهذب أنه بلا خلاف، يعني نقلوا يعني في كلام إمام الحرمين السابق. نعم، ادعى الإجماع على أنه لا يجب، وهنا النووي يقول بلا خلاف، زاد الشرح ماذا بالنظر الخلاف، يعني أنه على سبيل الوجوب. نعم، قال العيني في شرحه، وقال شيخنا زين الدين، نعم زين الدين حافظ العراقي، نعم، وقال شيخنا زين الدين هذا عجيب منه، يعني كيف يدعي أنه بلا خلاف وجماهير أهل العلم أنه لا لا, لا يجب أن يصوم عنه وليه، يعني ما يلزم الولي أن يصوم عنه، هذا عجب منه. ثم قال وحكى النووي الشافعي مسلم عن أحد قولي الشافعي أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ثم قال ولا يجب عليه، يعني هو نقل أنه بلا خلاف، ثم قال نقل عن المذهب نفسه أنه يستحب، ولا شك أن هذا اضطراب النقل، والذي يظن بالنووي في مثل هذا أنه عذوب نسيان غفلة. وقال ابن بطال اختلف العلماء في من عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه، فقالت طائفة جائز أن يصام عن الميت، جائز أن يصام عن الميت، وهو قول طاووس والحسن والزهري وقتادة، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، يعني حديث عائشة وحديث ابن عباس الآتي إن شاء الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل يصوم عنه وليه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان، يصوم عنه وليه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان. وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، إذا كان هؤلاء الأئمة كلهم يقولون لا يصوم أحد عن أحد، قالوا وقال مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعرفنا أن الشافعي له قول يصححونه مرفوعا يا شيخ، في أحد يصحح لا يصوم أحد عن أحد، المقصود أن هذا قوله حديث ابن عباس معروف موقوف عليه على ابن عباس، على ابن عباس سيأتي الموقوف، لكن هم بيسوقونها الآن السياق هنا لا على أنه مرفوع. أيه. قال ابن عمر وابن عباس وعائشة لا يصوم لا يصوم أحد عن أحد باعتبار أن لا نافية، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وحجة هؤلاء أن ابن عباس لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنفس علمه، يعني ابن عباس سيأتي بالحديث الذي بعد هذا، حديث أن أمي ماتت عليها صوم شهرين بعد هذا مباشرة. نعم نعم. فيه النيابة في الصوم. نعم. وحديث عائشة الذي معنا. كيف ينقل عن ابن عباس وعائشة أنه لا يصوم أحد عن أحد مع أنهم رواه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا وحجة هؤلاء أن ابن عباس لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنسخ علمه. وينظر في مسألة معارضة الرأي للرواية. نعم، الأكثر على أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى، فكون ابن عباس خالف إما لنسيان لبعد عهد، لأنه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، أو لأمر من الأمور لحال أو لظرف. نعم، فالمقصود أن مثل هذا الكلام ما يعارض به النص المرفوع. وقال المهلب لو جاز أن يقضى عمل البدن عن ميت قد فاته لجاز أن يصلي الناس عن الناس، لو جاز أن يقضى عمل البدن عن ميت قد فاته لجاز أن يصلي الناس عن الناس ويؤمنون عنه، ولو كان سائغا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس أن يؤمن عن عمه أبي طالب لحرصه على إدخاله بالإسلام، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، واختلفوا في الصوم والحج، فيجب أن يرد حكم مقتله فيه لم يتفق عليه. نستطيع أن نقول أن عدم الصيام عن الغير هو قول الجمهور، لأن من قال به مالك وأبو حنيفة والشافعي، مع أن الشافعي له رواية على ما سيأتي أنه يقول يصام عنه مطلقا، وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، وأحمد يخصه بالنظر على ما سيأتي، وكلام المهلب لابد من إعادته في مطلع الحلقة القادمة. لأنه يحتاج شيء من التفصيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصيام في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من أحكام هذا الحديث في باب من مات وعليه صوم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.